حديث أبو هريرة من توضأ بأحسن وضوء ثم أتى الجمعة، هل هذا حديث صار لحديث الغسل واجب؟ هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم، لأن رواية من توضأ تدل على أن غسله واجب، سنة مؤكدة.